جعلوا لله شركاء

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إليه أدعو وإليه